بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. لنبين لكم. لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى. ومنكم من يتوفى. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان زحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم

قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير